الذي صلى الله عليه وسلم أسباب أسباب فأطلع إلى آية موسى يبين موسى بين له أنه في العلو أن الله فوق فلهذا قال الخبيث ما قال فالرسل جاءوا بأن الله في السماء وفي العلو وهو يدعى من أعلى وترفع الأيدي إليه سبحانه وتعالى طلبا للمغفرة والعفو والحاجات التي يطلبها الإنسان وهكذا قوله إليه خلقه الطيب ولا مستوفعه فرفعه الله إليه تعود الملائكة والروح إليه كل هذه يدل على العلو نعم وقد قال القائل نعم هذا هو نعم نعم فعلا ثاني زياد بن ابي زياد الدقاق بجيم ابو محمد الواسطي لفظي الاخ ضعيف من خامس نعم نعم الاول الاول نعم فعلا نعم نعم هو الاول نعم وقد قال القائلون من المعتزله بحريه نعم وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استوى وقهر وملك وأن الله عز وجل في كل مكان وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة فلو كان كما ذكروا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة لأن الله قادر على كل شيء والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم ولو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستويا على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش وعلى الأقدار إنه قادر على الأشياء مستوى عليها وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الحشوش والأفلية لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها وذكر دلالات وهذا قول أهل الحق وأن قول من قال استولى على العرش أو قهر عليه أو غلب عليه قول باطل لأنه مستوى على كل شيء وهو بيده كل شيء سبحانه وتعالى وإنما هذا صفة العلو صفة خاصة للعرش هو العلو فوقه والاستواء عليه من الله سبحانه وتعالى نعم نعم وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين وذكر الآيات في ذلك وفق الله الجميع ثبت الجميع الهدى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أبو الحسن الأشعري باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين وذكر الآيات في ذلك وذكر الآيات في ذلك ورد على المتعوذ ولا ذلك لا يستطيع إلا يستكبر هذا الموضع لكفايته مثل قوله فإن كل ما تقولون لله يدان حين نقول ذلك وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديهم وقوله تعالى لما خلقت بيدي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله مسح ظهر ادم بيده فاستخرج منه ذريته وخلق جنه عدن بيده وفتح التوراه بيده وقد جاء في القدر المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم بيده وخلق جنه عدن بيده وكتب التوراه بيده وغرق جنه طوبى بيده وليس يجوز في لسان العرب ولا في هذا رد على التوهيم من الكلام الذي يؤمنون اليد بقدره او بالنعمه, وان هذا باطل غير معروف عند العرب. اذا قالت العرب بعثوا بيدي هذا تريد انها باشرت الاشياء, والله خاطب العرب بما يعقلون ويفهمون. فلهذا قال سبحانه ما من اكان تسجد ما خلقت بيدي من يداه مبسوطتان, الى غير هذا من النصوص الداله على اثبات اليدين له سبحانه على الوجه اللائق به من غير مشابهه الا خلق سبحانه وتعالى. هكذا بقيه الصفات الذين عقوا ما اسمعوا وارى ان الله سميع بصير ان الله يرضى عن العبد الى غير هذا, كلها على طريقه المعروف وهي امرارها كما جاءت مع الايمان بان الحق وانه اوصاف لله تليق به سبحانه لا يشابه بها خلقه جل وعلا. نعم. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه, وقال القاضي ابو بكر محمد بن طيب الباقلاني المتكلم وهو افضل المتكلمين المنتسبين الى الاشعري ليس فيهم اسمه لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الابانه تصنيفه فان قال قائل من قال في كتاب الابانه تصنيفه موجود هي موجود شفتوا عنها شيء؟ بنى لأبي بكر بن الطيب الباقلاني شفتوا عنها شيء يقول؟ لبعض معروفة الآن للأشعري. نعم. فإن قال قائل فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله ويبقى وجه ربك ذا الجلال والإكرام. قال أبو بكر الباقلاني مات 403 في أول القرن الخامس. نعم. وقالوا فهذا أمامنا فلن تسجد بما خلقت بيديك, فأثبت لنفسه وجها ويدا. وإن قال فلما أنكرتم أن يكون وجهه ورده جارحة منكم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة, قلنا لا يجب هذا فما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا باسماء أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا, لأننا وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا يجب أن يكون علمه وحياته وسلامه وسمعه وسمعه وبصره وسائر فاسداته عرض واعتمدوا بالوجود. وقال فإن قال فلا تقولون إنه فيكم. والمعنى في هذا أن صفاته كلها جل وعلا يبين فيها المخلوقين, فلا يلزم من إثباتها أن يكون مشابها للمخلوقين, فكما لا يلزم في ذاته ولا في سمعه ولا في بصره فكذلك لا يلزم في يده ولا في إصبعه ولا في قدمه ولا في سائر صفاته, كلها بابها واحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, هل تعلم له سميا, فلا تكذبوا إلا العلماء. الباب واحد يجب أن تمر كلها كما جاءت مع الإيمان القاطع الجازم بأنها تليق به سبحانه وأنه لا يشابه فيها حق. هكذا قال أهل السنة والجماعة في جميع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. قيل له ما عند الله بل مستهم على عرشه كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى. وقال الله تعالى إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح والشرف. وقال أأمنتم من في السماء أن يقصد بكم الأرض فإذا هي تمر. قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها. والرجل أن يزيد بزيادة الأمينة إذا خلق منا ما لم يكن, وينقص بنقصانها إذا بطل منا ما كان. ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يمينا وإلى شمالنا. وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال أيضا في هذا الكتاب لما أنه يدعى من أعلى سبحانه وتعالى. صفاته ذات التي لم يزل التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا. تمهيد؟ نعم. لكن ليست النسخة

وهو مستند معظم الشريعة. وقد ذكر صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها وترك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعداء الشريعة، وكانوا لا يأذون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليها منها. فلو كان تأويل هذه القواعد مسوغا أو محسوما لو شك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عقلهم وعقل التابعين على الإفراد عن التأويل فأن ذلك هو الوجه المتبع. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلة ويصل معناها إلى الرب تعالى وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. قلت وليعلم السائل. وهذا هو الحق الذي قال أبو المعالي هو الحق، وأن أهل السنة والجماعة هم السلف الصالح مشوا على هذا وتركوا التأويل الذي خاضه الجهمية وأشباهه. قول نهوض المعنى يعني الكيفية، فالمعنى لمعنى الكيفية، أما المعنى معلومة وليس مراده قائم هوض الذين هم شر من الجهمية الذين يقول الله خاطب الناس بما لا يفهمون ولا يعقلون. له مراد بأن هوض المعنى من جهة الكيف كما قال مالك وغيره وابن مبارك وسفيان وغيرهم أن يروها بلا كيف، يعني آمنوا بها وصاروا أن يروها من دون أن تكيفوا الصفات. المعنى معروف، الاستواء معروف معناه، العلم معروف، الضحك معروف، اليد معروف، القدم معروف، السمع معروف، لكن ليس مثل صفات المخلوقين. نعم. نعم. يمكن بعض الكتب كلامه هنا طيب، كلام في الرسالة هذه النظامية طيب. قلت وليعلم السائل أنه وإذا أخطأ هو غير في بعض المسائل يؤخذ الصواب وتأخذ الخطأ. نعم. نعم. قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض هذا كلام في الرسالة. نعم. وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا منهج السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان معاذ بن جبل والمعنى في هذا يعني لا تظن ان ما ذكرنا ان من ذكرنا عنهم انهم وافقون في كل شيء، لكن نقول ننقل عنهم ما اصابوا فيه الحق وما وافقوا فيه الحق. واذا وجد فلان او فلان او فلان اغلاط فهي ترد عليه كما ترد على غيره. ينبغي لمن نقل عن الشخص كلاما حقا ان يعرف انه اذا قال قولا اخر باطلا فالباطل هو يقبل الحق من جاء به ويرد الباطل على من جاء به، هذا هو المقصود، سواء كان كبيرا او متوسطا او صغيرا. ما قاله من الحق قبل على العين والراس لانه حق، وما قاله من الباطل رد لانه باطل وان كان من قاله عظيما. الحق فوق ذلك واعظم. وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه ابو داود في سننه اقبل الحق من كل من جاء به وان كان كافرا او قال كافرا، واحذروا زيغه الحكيم. قالوا كيف نعلم ان الكافر يقول كلمه الحق؟ قال ان على الحق نورا او قال سلاما، هذا معناه. فاما تقرير ذلك بالدليل واماطه ما يعرض من الشبه وتحقيق الامر على وهم يخلص الى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، ولربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. وجماع الأمر في ذلك